الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، حديثنا اليوم عن بلد سكانها يفوقون المليار، عدد سكانها أكثر من سكان قارتي أفريقيا وأمريكا الجنوبية معا، عدد اللغات فيها يفوق 70 لغة، وعدد اللهجات فيها يزيد على 2000 لهجة مختلفة. فيها ديانات عديدة: الإسلام، اليهودية، المسيحية، الزرادشتية، البوذية، الهندوسية، السيخية، الجينية، القاديانية. عدد آلهة الهندوس فيها يفوق 3 ملايين إله، فكل شيء فيها يعبد من دون الله. احزموا مقاعدكم وأنفسكم في رحلة عبر الزمن لنحدثكم عن بلاد اسمها الهند. الهند التي قامت فيها العديد من الممالك والأمارات، ومن ذلك الحضارة الإسلامية. في الهند أيها الإخوة الكرام حكم المسلمون 800 سنة، 8 قرون، ابتداء من فتحها في عصر الدولة الأموية على يد الفاتح والقائد الشاب محمد بن القاسم الثقفي، وفي عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز أسلم كثير من أمراء وملوك السند وتسموا بأسماء إسلامية، وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان عين قائدا عظيما اسمه الجنيد بن عبد الرحمن واليا على السند فأكمل انتصارات سابقيه. جاءت بعدها الدولة الغزنوية بقيادة سبكتكين الغزنوي وبعده ابنه محمود، وجاءت على إثرها الدولة العظيمة الدولة الغورية على يد السلطان المسلم محمد الغوري الذي ظل يجول في الهند غازيا وفاتحا طوال 30 عاما ما بين البنجاب والبنغال. بعدها دولة المماليك التي حكمت الهند 90 سنة. بعدها الدولة الخلجية بقيادة جلال الدين فيروز شاه الذي هزم أكبر جيوش ذلك الزمان جيش المغول، وظل يحكم في هذه الدولة مع نسله 30 سنة. جاءت بعدها الدولة التغلقية، ثم عصر الطوائف، هذا العصر الذي استمر قرابة 60 عاما. قامت بعدها دولة عظيمة اسمها الدولة اللودهية بقيادة بهلول لودهي الذي أدت انتصاراته إلى استرداد هيبة الحكم الإسلامي الضائع في الهند. أما المملكة الأخيرة للمسلمين في الهند إخوة الكرام فكانت تلك الدولة التي عاشت 300 سنة، وهي الدولة المغولية التي سقطت وللأسف عام 1858 من الميلاد بعد أن دخل إليها المحتل الإنجليزي الذي قاومهم المسلمون قرابة 27 سنة، ولكن كانت الغلبة في النهاية للإنجليز الذين تحالفوا وللأسف مع الهندوس والبوذيين ضد المسلمين. حينها أصدر حاكم الإنجليز على الهند في ذلك الزمان على الملك الهندي المغولي بهادر شاه الثاني أصدر عليه الحكم بالإعدام، ثم مع ضغط المسلمين وانتفاضتهم خفف هذا الحكم إلى الطرد والنفي إلى مدينة أو إلى بلد بورما، وهكذا صارت الهند من حينها مستعمرة بريطانية. وهنا في الحقيقة تبدأ فصول حكاية حزينة. ماذا عمل الإنجليز في إخواننا المسلمين هناك بالتعاون مع الهندوس؟ مزقوا وحدة المسلمين، فرضوا عليهم الجهل والتخلف والمرض، منعوهم من تولي المناصب الحكومية، عينوا وقربوا الهندوس والسيخ مكنوهم من مفاصل الدولة، صادروا جميع أملاك وأراضي وأوقاف ومساجد ودور تعليم المسلمين، هدموا المساجد والجوامع، تبنوا الحركات الضالة التي تدعي الإسلام كالقاديانية الذي ادعى أنه إله ودعا لإبطال الجهاد ضد الإنجليز. وأعظم الجرائم على الإطلاق تقسيم شبه القارة الهندية إلى دويلات التي نسمع عنها الآن، الهند، باكستان، بوتين أو بوتان، نيبال، بنغلاديش، سريلانكا، كلها دول مفككة كانت دولة واحدة إسلامية قرابة 800 سنة. بعد أكثر من نصف قرن على تقسيم شبه القارة الهندية الذي تم في سنة 47، ما زالت الحكاية هي الحكاية. هل يعلم حضراتكم أن عدد المسلمين في الهند الآن أكثر من 200 مليون مسلم؟ ومع ذلك نسبة المسلمين بين موظفي الحكومة لا تزيد على 5%. الأمية والجهل تنتشر على نطاق واسع بين المسلمين. نصف النساء المسلمات لا يقرأن ولا يكتبن. ربع أطفال المسلمين في الهند إما لم يدخلوا المدرسة مطلقا أو تركوا الدراسة أصلا. الفقر، وما أدراك ما فقر المسلمين هناك، 35% من مسلمي الهند ليسوا فقراء، إنما تحت خط الفقر. غالبية تجمعات المسلمين هناك تفتقر إلى البنية التحتية، الخدمات الأساسية، المنشآت والمباني السكنية، الرعاية الصحية معدومة. وحينما نتحدث عن الاضطهاد والعنف الطائفي الذي كان من أبرزه هدم مسجد عمره 500 سنة، وكلنا يعرف قصة مسجد بابري، هدمه الهندوس وسقط في مقاومة هدم هذا المسجد من المسلمين مئات الآلاف من المسلمين. ولا ننسى مشكلة إقليم جامو وكشمير الذي يشكل فيه المسلمون 70% من السكان، ولكن قام الجيش الهندي باحتلال ثلث هذا الإقليم أو ثلثي هذا الإقليم، وسقط من أجل مقاومة هذا الاحتلال أكثر من 40,000 قتيل من المسلمين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أما آخر المستجدات والمشاكل في هذه الأيام، وبسبب مقطع فيديو يظهر فيه مصور صحفي يمثل الحكومة الهندية وهو يدوس على واحد منا، يدوس على رجل مسلم لم يكن ذنبه إلا أن قال ربنا الله، أراد أن يدافع عن حقه في بيته، في السكن، في كونه مواطنا هنديا في ولاية آسام، فما كان منهم إلا أن تجمعوا عليه وقتلوه بدم بارد. وقام ذلك الصحفي برفسه والتعنيف على جثة مسلم قتيل. انتشار هذا الفيديو أيها الإخوة جعل المسلمين في العالم في كل مكان في هاشتاك أو وسم مشهور، الهند تقتل المسلمين، تنتشر قضيتهم مرة أخرى. هذه الأيام يقتل إخواننا المسلمون في ولاية آسام على أيدي هؤلاء، يهدمون مساجدهم ويصادرون مدارسهم وينفذون فيهم إعدامات ميدانية، يصورون هذه المشاهد قصدا أيها الإخوة. لماذا؟ ليبث الرعب في نفوس المسلمين الآخرين في تلك الولاية حتى يغادروا بيوتهم ويستولوا هم كحكومة على تلك الأراضي وتلك الديار وتلك البيوت. عمليات التهجير أيها الإخوة لم تتوقف، ولكن الإعلام يغيب هذه الأمور. لحد الآن هجر من المسلمين عن بيوتهم ويسكنون إما تحت الأشجار أو تحت الخيام أو على ضفاف الأنهار في موسم الأمطار بنسائهم وأطفالهم عراة يلتحقون السماء ويفترشون الأرض، هجروا لحد الآن أكثر من 20,000 مسلم. أين قضايا الإعلام عنهم؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. معاشر الإخوة والأخوات، أختم. لمسلمي الهند حقوق علينا، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، من استطاع منا أن ينصرهم بماله فليفعل، من استطاع أن ينصرهم بالكتابة أو البيان أو النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة فليفعل، من استطاع أن يدافع عنهم بنشر قضيتهم وتعريف العالم والعوائل والأسر وأبنائنا أن لنا إخوانا هناك فليفعل، من استطاع أن يقاطع المنتجات الهندية التي تضخ في اقتصادهم مليارات من أموال الخليج فليفعل، لا أقل من أن يشترك جميعنا في الدعاء لهم، في السجود، في الخطبة، في قنوت الصلوات، لا أقل أيها الإخوة من أن نشعر بمشاعرهم وآلامهم وأحزانهم. فالله يعينهم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وقو عزائمهم وتول أمرهم، اللهم ثبت أقدامهم والطف بأحوالهم واهدهم سبل السلام واحفظهم من كل شر وسوء وبلية في دينهم ودنياهم، اللهم رد كيد الأعداء في نحورهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين، اللهم احصهم بعينك التي لا تنام، اللهم ردهم إلى بيوتهم وديارهم ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا متين يا منزل الكتاب يا مجري السحاب، عليك بهؤلاء الحاقدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين، أرنا فيهم عجائب قدرتك وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا القوة المتين. اللهم احفظ البحرين وأهلها من شر الإشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر السلام.